السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاهم بعد. إخوانا كارم، أمر ربنا سبحانه وتعالى عباده بإقامة الصلاة، قال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ولم يبين سبحانه وتعالى صفة هذه الصلاة التي أمر عباده بإقامتها. والنبي عليه الصلاة والسلام هو المبلغ لهذه الشريعة، وهو المفسر لما أجمل من كتاب الله. صلى عليه الصلاة والسلام وبين الصلاة بقوله وفعله، ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري ومسلم. فالأصل في الصلاة هي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز للمسلم أن يزيد في صلاته شيئا ولا أن ينقص منها شيئا، لأن الصلاة توقيفية ليست محل اجتهاد. معنى توقيفية أي يتوقف فيها على الدليل، لأنها ليست محل اجتهاد. مع طول الزمان وقصر العلم بدأ الناس يقعون بأخطاء في صلاتهم، إما أخطاء قولية وإما أخطاء فعلية. سوف أذكر لكم هذه الليلة فقط الأخطاء القولية، الأخطاء القولية التي ليست هي من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. أولها هو التلفظ بالنية، فإن بعض الناس إذا أراد أن يصلي قال: نويت أن أصلي صلاة العشاء مثلا، نويت أن أصلي صلاة المغرب قضاء مثلا، يتلفظ بنيته. والتلفظ بالنية لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته الكرام ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا عن أتباع التابعين وهم القرون المفضلة، الذي قال عنهم عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة بإجماع العلماء، وهذا في مجموع الفتاوى. وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: التلفظ بالنية بدعة، ولم يثبت عن أحد من السلف أنه كان يتلفظ بنيته، وكذا قال أيضا في زاد المعاد. وإذا قال هذا ابن رجب الحنبلي في شرح الأربعين، نقل الإجماع أن النية محلها القلب لا اللسان. فقول نويت أن أصلي كذا، نويت أن أصلي كذا، هذا بدعة بالإجماع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام ابن رجب. هذا أول خطأ. الخطأ الثاني: بعض الناس إذا قال الإمام الله أكبر، إذا كبر الإمام يقول: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. وهذا لا أعلم هل يوجد عندكم أيضا أم لا، موجود شيخ؟ فقول سمعنا وأطعنا لم يثبت فيه شيء، وهو مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبر، يعني مباشرة كبر، قل الله أكبر، لم يقل قولوا سمعنا وأطعنا أبدا. إنما إذا قال الإمام الله أكبر تقول الله أكبر. الخطأ الثالث وهو متعلق بالتكبير، بعض الناس إذا كبر قال: الله أكبر، الله أكبر. وهذا استفهام، كأنك تقول هل الله كبير؟ لذلك قال الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في المغني، من قال في الكافي، من قال الله أكبر لم تنعقد صلاته، وإن كان أذان لم ينعقد أذانه، لأن هذا استفهام. أيضا إذا قال الله أكبر، الله أكبر بمد الباء، الله أكبر، أكبر بلغة العرب هو الطبل، هو الطبل الدف، يسمى الدف. فهذه كلمة خطيرة، كلمة خطيرة. لكن إذا قال الله أكبر أيضا لم تنعقد صلاته، لم تصح، كما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله. الخطأ الذي يلي هذا، إذا كبر، إذا افتتح الصلاة بغير قول الله أكبر، إذا قال الله العلي، الله العظيم، الله الأكبر، كل هذه لا تنعقد بها الصلاة إلا بقول الله أكبر، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول الله أكبر فقط، ما كان يكبر عليه الصلاة والسلام بغير الله أكبر. الخطأ الذي يلي هذا هو مد التكبير. بعضهم إذا كبر قال الله أكبر، كأنه أراد إيش؟ أن يؤذن. هكذا الأذان، ليس هكذا الصلاة، أليس كذلك؟ لذلك قال إبراهيم النخعي رحمه الله، قال التكبير جزم، التكبير جزم. إيش جزم؟ جزم يعني لا يمد. رواه الترمذي معلقا، ووصله ابن أبي شيبة. معنى معلقا يعني ما حذف من أول إسناده. قال الترمذي، قال إبراهيم النخعي، ما حذف من أوله راو أو أكثر على التتابع، هذا يسمى معلق. والأصل في المعلقات أنها ضعيفة، الأصل أن المعلقات أنها ضعيفة، إلا إذا وجدت موصولة من جهة أخرى، وهذا جاء موصول عند ابن أبي شيبة. سوى معلقات البخاري لها تفصيل آخر عند العلماء. الإمام البخاري لم ألف كتابه الصحيح ذكر أن كل ما فيه صحيح، فهل يشمل هذا حتى المعلقات التي لم يذكر فيها أسانيد أم لا؟ هذا محل الخلاف بين أهل العلم، أو موضع النزاع، لأن الأصل أن المعلقات ضعيفة، حكم منقطع، ليس فيه راون ساقط أو أكثر من راون. فذهب ابن الصلاح وتبعه الناس من علماء الحديث، الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في مقدمة علوم الحديث قال ما علقه البخاري ينقسم إلى قسمين: القسم الأول إذا وصله بكتابه الصحيح فهذا صحيح قطعا، القسم الثاني إذا لم يصله بكتابه الصحيح، وهذا رواه بصيغة الجزم، قال عبد الله بن عمر، قال أبو هريرة، قال فهذا صحيح عنده. وإذا رواه بصيغة التمريض يروى أو قيل حكي عن ابن عمر، قال فهذا ضعيف عنده. ومشى على قول ابن الصلاح غالب المتأخرين من أهل الحديث. وانتقد هذا الحافظ الزركشي في كتابه النكت على المقدمة، وقبلهم مغلطاي، وهم من علماء الحديث، قالوا ما رواه البخاري بصيغة ما رواه البخاري معلقا إذا وصل في كتابه الصحيح فهذا صحيح قطعا كما قال ابن الصلاح وغيره، لكن إذا لم يصل في كتابه الصحيح ما نقول صحيح ولا ضعيف حتى نقف على إسناده، سواء رواه بصيغة الجزم أو رواه بصيغة التمريض. وهذا قول المعتبر له وجه، والقول الأول هو قول جمهور العلماء. الشاهد أن إبراهيم النخعي رحمه الله يقول السلام جزم، يعني من غير مد. بعض الناس ربما وهو قائم أراد السجود يكبر من القيام حتى يسجد، الله أكبر حتى يسجد، وهذا خلاف السنة. إنما السنة حذف السلام، حذف التكبير الله أكبر هكذا. أيضا من الأخطاء بعضهم إذا أراد أن يكبر، وهذا التكبير يسمى عند الفقهاء تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال، أي انتقل من ركن إلى ركن، القيام ركن والركوع ركن، فيكبر يسمى تكبيرات الانتقال. موضع تكبيرات الانتقال بين الركنين، بين الركنين، لأنه إذا ركع يقول سبحان ربي العظيم، وإن كان قائما هنا قراءة، ما أن ينحني ظهره يقول الله أكبر أثناء انحناء الظهر. بعض الناس يكون قائم يقول الله أكبر ثم يركع، وهذا أدخل الواجب في موضع الركن، والآخر يركع ثم يقول الله أكبر. نقول في الركوع تقول سبحان ربي العظيم ولا تقول الله أكبر. والدليل على هذا ما جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أبي هريرة عنه وأرضاه في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال وكان يكبر حين يركع، ما قال إذا ركع، قال حين يركع، وكان يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه، ويقول سمع الله يقول ربنا ولك الحمد إذا استوى قائما، ويقول الله أكبر حين يخر ساجدا، ما قال إذا إيش إذا سجد. هذا سمى دلالات الألفاظ، دلالات الألفاظ. فما يفعله بعض الأمة يكون قائم يقول الله أكبر ثم يركع، هذا خطأ، أو يركع يستقر راكع ثم يقول الله أكبر، هذا أيضا خطأ، أو يهوي حتى يضع جبهته وأنفه على الأرض ثم يقول الله أكبر، هذا أيضا خطأ، لأن هذا تكون بين الأركان. وقد نبه على هذا الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، والشيخ محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، وغيره من العلماء. أيضا من الأخطاء بعضهم إذا قال الإمام آمين ولا الضالين آمين، تجده يقول آمين قبل الإمام، ما يقول الإمام ولا الضالين حتى قال الناس آمين قبل إمامهم، وهذا أيضا خلاف السنة. السنة بعد أن يقول الإمام آمين تقول آمين، كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أبي هريرة عنه رضي الله قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا. هنا الفاء في لغة العرب تفيد التراخي، تفيد إيش؟ التراخي، يعني عقب ما يؤذن، عقب ما يؤمن أنتم أمنوا، بعدما يقول آمين أنتم قولوا آمين، أما قبله فهذا خلاف السنة. ورخص الشافعية كما ذكر الحافظ النووي رحمه الله أن يقول مع الإمام، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله مع الإمام الأمر سهل، لكن إذا قال آمين قبل إمامه خالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأخطاء. أيضا من الأخطاء بعضهم إذا رفع من الركوع واستوى قائما قال سمع الله لمن حمده، إذا استوى قائما بعدما يرفع من الركوع واستوى قائما قال سمع الله لمن حمده، وهذا أيضا خلاف السنة. روى عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح أن عمر بن الخطاب رحمه الله كان يقول سمع الله لمن حمدا إذا رفع من ركوع، ويقول ربنا ولك الحمد إذا استقر قائما، إذا استقر قائما، فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد. أما سمع الله لمن حمد تكون أثناء الرفع، أثناء الرفع، وهو أيضا ظاهر حديث أبي هريرة الذي ذكرناه قبل قليل في البخاري ومسلم، وهذا أيضا خطأ يقع فيه كثير من المصلين. الخطأ الذي يليه، بعضهم يقول ربنا لك الحمد يزيد والشكر، لا أعلم هل موجودة والشكر أم لا، موجودة. بعضهم يقول ربنا لك الحمد والشكر، والشكر هذه لا أصل لها لا في حديث لا صحيح ولا ضعيف أبدا، بل ولا موضوع، ليس لها أصل، إنما يقول ربنا ولك الحمد وإن شاء زاد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أما قول ربنا لك الحمد والشكر، نقول كلمة الشكر هذه لا أصل لها، لم يرد فيها دليل قط، لم يرد فيها دليل قط، فهذه زيادة في جنس الصلاة وزيادة مردودة. أيضا من الأخطاء إذا رفع من السجود، إذا سجد ورفع من السجود، بعضهم يقول رب اغفر لي ولوالدي، لا أعلم هل أهلي عندكم هنا أم لا، يقول رب اغفر لي ولوالدي، وهذا أيضا خلاف السنة. السنة أن يقول كما جاء في السنن رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. إذا أردت الدعاء لك ولوالديك فادعوا في السجود، يقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء، فاجتهدوا في الدعاء. أما قول رب اغفر لي ولوالدي بين السجدتين هذا ليس من السنة، لم يرد فيه حديث، إنما الذي ورد في السنن اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافي وارزقني. نعم. الخطأ الذي يلي هذا في التشهد، أول خطأ في التشهد، بعض الناس يجهر في التشهد، التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، حتى يسمعه كل من يصلي يمينه وشماله، يجهر في التشهد، وهذا خلاف السنة، خلاف السنة. قال الترمذي قال باب إخفاء التشهد، باب إخفاء التشهد، ثم ساق بإسناده إلى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال إخفاء التشهد سنة، حسنه الترمذي وقال عليه العمل، إخفاء التشهد سنة. سنة من يعني؟ إذا قال الصحابي سنة من أراد؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مرفوع عند عامة العلماء أصحاب الحديث، وهو ما يسمى بالمرفوع الحكمي، المرفوع الحكمي، المرفوع إما صريح وهو الذي ذكر فيه اسم النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه وسلم كذا، فعل النبي عليه وسلم كذا، كنا نفعل بحضرة النبي عليه وسلم كذا، هذا يسمى الحكمي، عفوا يسمى الصريح، عفوا يسمى الصريح. أما الحكمي هو الذي لم يذكر فيه اسم النبي عليه وسلم، أحل لنا كذا، حرم علينا كذا، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، ما الذي أمرهم؟ ما الذي نهاهم؟ ما الذي أحل لهم؟ ما الذي حرم عليهم؟ وإذا قال السنة كذا، أي سنة راد؟ يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى المرفوع الحكمي، وهو الذي لم يذكر فيه اسم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الترمذي حديث حسن عليه العمل، معنى عليه العمل يعني إجماع الأمة أن التشهد لا يجهر فيه، بل حتى لو كان هذا الحديث حديث ابن مسعود قد يكون بعض العلماء ضعفه، لكن يتقوى بالعمل وهذا معروف عند المحدثين. الأصل أن الحديث الضعيف ما يعمل به أبدا، لا في الحلال والحرام ولا فضائل الأعمال، الحديث الضعيف أبدا ما يعمل به إلا في حالة واحدة، إذا كان عليه العمل، إذا كان عليه العمل. وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وغيره من علماء الإسلام، أن الحديث الضعيف إذا كان عليه العمل فإنه يعمل به. من أدلة هذا ما جاء في سنن البيهقي السنن الكبرى، حديث أبي أمامة الباهلي، حديث رشدين بن سعد عن راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهلي عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه. فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف بالإجماع، بل متروك بالإجماع، لكن هذا الحديث عليه العمل بإجماع الأمة، أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإنه إيش؟ فإنه نجس، لا خلاف بين العلماء على ذلك، لا خلاف. فالحديث الضعيف إذا عمل به أهل ليس بحجة إلا إذا كان عليه العمل، وقد يتقوى إذا كان ضعفه يسيرا، كما أن الحديث يتقوى بحيث آخر إذا كان يسير الضعف، كذلك يتقوى بالعمل، وهذا معروف عند المحدثين. فالشاهد أن إخفاء التشهد هذا من السنة، ومثل أيضا إخفاء القراءة، بعض الناس يقرأ ويسمع الناس قراءته، وهذا أيضا منهي عنه، قال عليه السلام: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. الجهر خاص للإمام فقط دون ما سواه، بقية الناس ما يجهرون إلا في حالة واحدة، متى؟ إذا خطأ الإمام، أخطأ الإمام، نسى آية أو أخطأ في آية، هو نعم تجهر، إيش؟ تفتح على الإمام تقول كذا وكذا، تقرأ الصورة بصوت عالي حتى تصحح له، ما عداه لا يجوز الجهر، إنما عليك أن تقرأ بصوت تسمع نفسك فقط. أيضا من أخطاء التشهد قول بعض الناس: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. فقول اللهم صل على سيدنا هذه لم ترد أبدا، زيادة سيدنا لم ترد أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علم صحابته التشهد كما جاء في الصحيحين، قال: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قول اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحديث ما قال اللهم صل على سيدنا محمد، ما قال أبدا. أيضا من الأخطاء في التشهد بعض الناس يقول: اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. نقول: قولك وسلم هذا أيضا لا أصل له، من أين أتيت بهذه الزيادة؟ إنما التشهد اللهم صلي على محمد وعلى محمد، لا يوجد فيه سيدنا وليس فيه وسلم، هذه الزيادات لا أصل لها، تترك تهجر. أيضا من أخطاء الصلاة في السلام، بعضهم إذا سلم مد السلام مدا، مد السلام مدا، السلام عليكم ورحمة الله، يمد مد، والثاني السلام عليكم ورحمة، ربما الناس سلموا قبله الآن ما انتهى من قول السلام عليكم ورحمة الله، يمد السلام ايش مدا، وهذا أيضا خلاف السنة. قال الترمذي رحمه الله: حذف السلام سنة. قلنا ايش معنى الحذف؟ يعني عدم المد، عدم المد. قال: حذف السلام سنة. ثم ساق بإسناده إلى أبي هريرة رحمه الله قال: حذف السلام سنة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح وعليه العمل، وعليه العمل. يعني ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمد السلام مد، إنه كان يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، من أين جئت بمد السلام؟ هذا خلاف السنة، خلاف العمل إجماع الأمة بعدم مد السلام. قد يكون بعض الناس يمد السلام وهذا لا أصل له. آخر خطأ ولا أريد أن أطيل عليكم، وهو في التسبيح بعد الصلاة. دائما أنبه الأخوة على هذا، كثير من الناس تجده في التسبيح سبحان الله والحمد لله أكبر، سبحان الله الحمد لله أكبر، سبحان الله الحمد لله أكبر، سبحان الله، أليس كذلك شيخ؟ كثير من الناس سبحان الله أكبر، سبحان الله الحمد لله أكبر. يعني روى أبو داود بإسناد الحسن عن عبد الله بن عمرو العاص عنه قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يعقد التسبيح بيمينه. يعقد إيش العقد؟ العقد هو الضم، يسمى عقدا الضم. قال سبحانه وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد، تأتي بالحبل وتضمه وتنفث فيه الساحرة. فالعقد هو إيش؟ هو الضم، هذا يسمى عقدا. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد، هذا يسمى عد. يسمى إيش هذا؟ عد، واحد من ثلاثة، واحد من ثلاثة، عد. سبحان الله الله أكبر، سبحان الله أكبر، سبحان الله، هذا عدا. لما قال رأيته يعقد سبحان الله الله أكبر، سبحان الله الله أكبر، سبحان الله الله أكبر، سبحان الله الله أكبر، سبحان الله الله أكبر، ويرجع وهكذا. هذا يسمى إيش؟ الضم والعقد. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: قوله كان سلم يعقد التسبيح، قال هو يضم أصبعه ثم يفتحه، يضم أصبعه ثم إيش؟ ثم يفتحه. وقلت لشيخنا الشيخ صالح الحيدان شفاه الله لعلكم تعرفون الشيخ، سألته عن الصفة، قلت أرني إياها حتى أتعلم وأعلم إخواني، فقال هكذا سبحان الله أكبر، ضم أصابع الشيخ ثم أصبح يفتحه. هذا يسمى العقد، لأن كثير من الناس إيش يفعل هكذا، لعلكم رأيتموه، وأنا أول كنت أفعل هكذا. لكن الإنسان قد يجهل أشياء ما يعلمها، وفوق كل يد علم عليم. هذه يعني ما يحضرني الآن حقا من الأخطاء القولية، وإلا فالأخطاء كثيرة، لكن ذكرنا لكم أهمها وهي التي يعني منتشرة. نسأل الله عز وجل سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.